الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أجر عظيم فوق المنابر قف ونادي لبيك صوت الجهاد فوق المنابر قف ونادي لبيك صوت الجهاد لبيك إن تائرون متى دمت على لبيك يا صوت الجهاد فوق المنابر قف ونادي لبيك يا صوت الجهاد لبيك إن تائرون متى زمت على الآهي لبيك إن تائرون متى زمت على الآهي لبيك إن تائرون متى زمت على لبيك إن تائرون متى زمت على الآدي لبيك. فوق الأخوة قربنا نحو الجهاد. واحفظ على طول المدى يطول في كل اعتداد. لله يا فوق الأخوة قربنا نحو الجهاد. واحفظ على طول المدى يطول في كل اعتداد. بالله يا فوق الأخوة قربنا نحو الجهاد. واحفظ على طول المدى يطول في كل اعتداد. بالله يا فوق الأخوة قربنا نحو الجهاد. واحفظ على طول المدى يطول في كل اعتداد. دستورنا القرآن لا نبقى بديلا في البلاد. فالنصر يقرب نحونا هذا يقيني واعتقادي. لبيك إنا سائرون متى جنت على الأعادي. فوق المنابر الغلام لبيك صوت الجهاد. فوق المنابر الغلام لبيك يا صوت الجهاد. لبيك إنا سائرون.